أمين الليل يا كريال ليسون، كريال ليسون، كريال ليسون. توتي أبو زنجي ميزيز نمن شيرم بإسرائيل إيقايو زينتي بشوي سمو أبوز إسروغوز شمارن هوسي بشوي سجفن هو غربي خلقوا شو طرف شو تنجي Oh,